الحزب الثامن والأربعون: ويا قوم كيف أدعوكم إلى الإيمان بالله واتباع رسوله موسى، وهي دعوة تنتهي بكم إلى الجنة والبعد عن أهوال النار، وأنتم تدعونني إلى عمل يؤدي إلى عذاب الله وعقوبته في النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس ليه علم أنه يستحق العبادة من دونه، وهذا من أكبر الذنوب وأقبحها، وأنا أدعوكم إلى الطريق الموصل إلى الله العزيز انتقامه الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته. حقا أنما تدعونني إلى الاعتقاد به لا يستحق الدعوة إليه ولا يلجأ إليه الدنيا ولا في الآخرة لعجزه ونقصه، واعلموا أن مصير الخلائق كلها إلى الله سبحانه، وهو يجازي كل عامل بعمله، وأن الذين تعدوا حدوده بالمعاصي وسف دماء والكفر هم أهل النار. فلما نصحهم ولم يطيعوه قال لهم: فستذكرون أني نصحت لكم وذكرتكم، وسوف تندمون حيث لا ينفع الندم. وألجأ إلى الله وأعتصم به وأتوكل عليه، إن الله سبحانه وتعالى بصير بأحوال العباد وما يستحقونه من جزاء لا يخفى عليه منها. فوقى الله سبحانه ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات فرعون وآله، وحل به العذاب حيث أغرقهم الله عن آخرهم. لقد أصابهم الغرق أولا وهلكوا، ثم يعذبون في قبورهم حيث النار يعرضون عليها صباحا ومساء إلى وقت حساب، ويوم تقوم الساعة يقال: أدخلوا آل فرعون النار جزاء ما اقترفوه من أعمال. وهذه الآية أصل إثبات عذاب القبر. وإذ يتخاصم أهل النار ويعاتب بعضهم بعضا، فيحتج الأتباع المقلدون على رؤسائهم مستكبرين الذين أضلوهم وزينوا لهم طريق الشقاء، قائلين لهم: هل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بتحملكم قسطا من عذابنا؟ قال الرؤساء المستكبرون مبينين عجزهم: لا نتحمل عنكم شيئا من عذاب النار، وكلنا فيها، لا خلاص لنا منها، إن الله قد قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحق كل منا بقضائه العادل. وقال الذين النار من المستكبرين والضعفاء لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب كي تحصل لنا بعض الراحة. قال خزنة جهنم لهم توبيخا: هذا الدعاء لا ينفعكم في شيء، أولم تأتكم رسلكم بالحجج الواضحة من الله فكذبتموهم؟ فاعترف الجاحدون بذلك وقالوا: بلى. فتبرأ خزنة جهنم منهم وقالوا: نحن لا ندعو لكم ولا نشفع فيكم، فادعوا أنتم، ولكن هذا الدعاء لا يغني شيئا لأنكم كافرون، وما دعاء الكافرين إلا في ضياع لا يقبل ولا يستجاب. إنا لننصر رسلنا ومن تبعهم ونؤيدهم على من آذاهم في حياتهم الدنيا ويوم القيامة، يوم تشهد في الملائكة والأنبياء والمؤمنون على الأمم التي كذبت رسلها، فتشهد بأن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم وأن الأمم كذبتهم. يوم الحساب لا ينتفع الكافرون الذين تعدوا حدود الله بما يقدمونه من عذر لتكم رسل الله، ولهم الطرد من رحمة الله، ولهم الدار السيئة في الآخرة وهي النار. ولقد آتينا موسى ما يهدي إلى الحق من التوراة والمعجزات، وجعلنا بني إسرائيل يتوارثون التوراة خلفا عن سلف، هادية إلى سبيل الرشاد وموعظة لأصحاب السليم. فاصبر أيها الرسول على أذى فقد وعدناك بإعلاء كلمتك، ووعدنا حق لا يتخلف، واستغفر لذنبك ودم على تنزيه ربك عما لا يلي في آخر النهار وأوله. إن الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ليس في صدور هؤلاء إلا تكبر عن الحق، حسدا منهم على الفضل الذي آتاه الله نبيه وكرامة النبوة التي أكرمه بها، وهو أمر ليس ولا نائل. فاعتصم بالله من شرهم، إنه هو السميع لأقوالهم البصير بأفعالهم، وسيجازيهم عليها. لخلق الله السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وإعادتهم بعد موتهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن خلق جميع ذلك هين على الله. وما يستوي الأعمى والبصير، وكذلك لا يستوي المؤمنون الذين يقرون بأن الله هو الإله الحق لا شريك له، ويستجيبون لرسله ويعملون بشرعه، والجاحدون الذين ينكرون أن الله هو الإله الحق ويكذبون رسله ولا يعملون بشرعه. قليلا ما تتذكرون أيها الناس حجج الله فتعتبرون وتتعظ بها. إن الساعة لآتية لا شك فيها، فأيقن بمجيئها كما أخبرت بذلك الرسل، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئها ولا يعملون لها. وقال ربكم أيها العباد ادعوني وحدي وخصوني بالعبادة أستجب لكم. إن الذين يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية سيدخلون جهنم صاغرين حقيرين. الله وحده هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وتحققوا راحتكم، والنهار مضيئا لتصرفوا فيه أمور معاشكم. إن الله لذو فضل عظيم على الناس، ولكن أكثرهم لا يشكرون له بالطاعة وإخلاص العبادة. الذي أنعم عليكم بهذه النعم إنما هو ربكم خالق الأشياء كلها، لا إله يستحق العبادة غيره، فكيف تعدلون عن الإيمان به وتعبدون غيره من الأوثان بعد أن تبينت لكم دلائله؟ كما كذبتم بالحق يا كفار قريش وأعرضتم عنه إلى الباطل، يصرف عن الحق والإيمان بالذين كانوا بحجج الله وأدلته يجحدوا. الله الذي جعل لكم الأرض لتستقر فيها، ويسر لكم الإقامة عليها، وجعل السماء سقفا للأرض، وبث فيها من العلامات الهادية، وخلقكم في أكمل هيئة وأحسن تقويم، وأنعم عليكم بحلال الرزق ولذيذ المطاعم والمشارب. ذلك أنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم، فتكاثر خيره وفضله وبركته، وتنزه عما لا يليق به، وهو رب الخلائق. هو الله سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامة، لا إله غيره، فاسألوه واصرفوا عبادتكم له وحده مخلصين له وطاعتكم. فالحمد لله والثناء الكامل له رب الخلائق أجمع. قل أيها الرسول لملك قومك أن أعبد الذي تدعون من الله لما جاءني الآيات الواضحات من ربي وأمرني أن أخضع وأنقاد بالطاعة التامة له سبحانه رب العالمين. هو الله الذي خلق أباكم آدم من تراب، ثم أوجدكم من المني بقدرته، وبعد ذلك تنتقلون إلى طور الدم الغليظ الأحمر، ثم تجري عليكم أطوار متعددة في الأرحام إلى أن تولدوا أطفالا صغارا، ثم تقوى بنيتكم إلى أن تصيروا شيوخا، ومنكم من يموت قبل ذلك، ولتبلغوا بهذه الأطوار المقدرة أجلا مسمى تنتهي عنده أعماركم. ولعلكم تعقلون حجج الله عليكم بذلك، وتتدبرون آياته فتعرفون أنه لا إله غيره يفعل ذلك، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. هو سبحانه المتفرد بالإحياء والإماتة، فإذا قضى أمرا فنما يقول له كن فيكون، لا راد لقضائه. ألا تعجب أيها الرسول من هؤلاء المكذبين بآيات الله يخاصمون فيها وهي واضحة الدلالة على توحيد الله وقدرته؟ كيف يعدلون عنها مع صحتها وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هؤلاء المشركون الذين كذبوا بالقرآن والكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله لهداية الناس، فسوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم حين تجعل الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم وتسحبهم زبانية العذاب في الماء الحار الذي اشتد غليانه وحره، ثم في نار جهنم يوقد بهم. ثم قيل لهم توبيخا وهم في هذه الحال التعيسة: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ فادعوهم لينقذوكم من هذا البلاء الذي حل بكم إن استطاعوا. قال المكذبون: غابوا عن عيوننا فلم ينفعونا بشيء، ويعترفون بأنهم كانوا في جهالة من أمرهم، وأن عبادتهم لهم كانت باطلة لا تساوي شيئا، كما أضل الله هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون الله، يضل الله الكافرين به. ذلكم العذاب الذي أصابكم إنما هو بسبب ما كنتم عليه في حياتكم يا من غفلة، حيث كنتم تفرحون بما تقترفونه من المعاصي والآثام وبما أنتم عليه من الأشر والبطر والبغي على عباد الله. ادخلوا أبواب جهنم عقوبة لكم على كفر الله ومعصيتكم له خالد فيها، فبئست جهنم نزلا لين في الدنيا على الله. فاصبر أيها الرسول وامض في طريق الدعوة، إن وعد الله حق وسينجز لك ما وعدك، فإما نرينك في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء من العذاب، أو نتوفينك قبل أن يحل ذلك، فإلينا مصيرهم يوم القيامة وسنذيقه العذاب شديدا بما كانوا يكفرون. ولقد أرسلنا من قبلك أيها الرسول رسلا كثيرين إلى قومهم يدعونهم ويصبرون على أذاهم، منهم من قصصنا عليك خبرهم ومنهم من لم نقصص عليك، وكلهم مأمورون بوحي الله إليهم، وما كان لأحد أن يأتي بآية من الآيات الحسية أو العقلية إلا بإذن الله ومشيئته. فإذا جاء أمر الله بعذاب المكذبين قضي بالعدل بين الرسل ومكذبيهم، وخسر هنالك المبطلون لافترائهم على الله الكذب وعبادتهم غيره. الله سبحانه هو الذي جعل لكم الأنعام لتنتفعوا بها من منافع الركوب والأكل وغيرها من أنواع المنافع، ولتبلغوا بالحمولة على بعضها حاجة في صدوركم من الوصول إلى الأقطار البعيدة، وعلى هذه الأنعام تحملون في البرية، وعلى السفن في البحر تحملون كذلك. ويريكم الله تعالى دلائله الكثيرة الواضحة الدالة على قدرته وتدبيره في خلقه، فأي آية من آياته ينكرونها ولا تعتبر. أفلم يسر هؤلاء المكذبون في الأرض ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبله؟ كيف كانت عاقبتهم؟ وكانت هذه الأمم السابقة أكثر منهم عددا وعدة وآثارا في الأرض من الأبنية والمصانع والغراس وغير ذلك، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونه حين حل بهم بأس الله. فلما جاءت هؤلاء الأمم المكذبة رسلها بالدلائل الواضحات، فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم مناقض لما جاءت به الرسل، وحل بهم من العذاب ما كانوا يستعجلون به رسلهم على سبرية والاستهزاء. وفي الآية دليل على أن كل علم يناقض الإسلام أو يقدح فيه أو يشكك في صحته فإنه مذموم ممقوت، ومعتقده ليس من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا عذابنا أقروا حين لا ينفع الإقرار، وقالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين في عبادة الله.